بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب القضاء باب الدعوى والبينات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال: كل واحد منهما نتجت عندي وأقام بينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. قول ثلاثة يعني ثلاثة أصناف لا ثلاثة أشخاص، فكل من اتصف بهذا الوصف فإنه داخل في ذلك. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة يعني كلام رضا، وإنما يكلمهم كلام سخط، فالكلام المنفي هنا هو كلام الرضا. ولهذا قال الله عز وجل للكفار يوم القيامة: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم يعني نظر رحمة وشفقة وحنو، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ولا يثني عليهم، ولهم عذاب أليم يعني عذاب يعني مؤلم. ثم ذكر الأول قال: رجل بفلاة عنده فضل ماء يمنع منه ابن السبيل، يعني رجل في الصحراء عنده ماء زائد عن حاجته ويمنعه من ابن السبيل الذي يحتاج إليه، فإن هذا عقوبته أن الله عز وجل يوم القيامة لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم. والثاني رجل بايع رجلا بعد العصر على سلعة، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر لأنه زمن فاضل ففيه الصلاة الوسطى التي خصها الله عز وجل بالذكر في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فرجل بايع رجلا بعد العصر على سلعة أنها بكذا، يعني يقول هذه السلعة مثلا بمئة وهي ليست كذلك، فصدقه المشتري. والثالث رجل بايع إماما يعني عاهده على السمع والطاعة لا لله وإنما لأمر الدنيا، فإن أعطي منها وفى وإلا لم يفي. فهؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا إثبات الكلام لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي ومن كلامه هذا القرآن العظيم. ومنها أيضا بيان عظم إثم من منع فضل الماء يعني الماء الزائد الذي يحتاج الناس إليه. ومنها أيضا تحريم الحلف على السلعة كاذبا، ولهذا جاء في الحديث في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق، وفي رواية: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب قد جمع بين خصلتين ذميمتين: أولا الكذب، وثانيا الحلف بالله على الكذب، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ومنها أيضا من فوائد الحديث تحريم مبايعة الإمام لأجل الدنيا، وأن الإنسان يبايعه لأجل أن ينال عرضا من الدنيا، فإن أعطي من هذه الدنيا وفى وسمع وأطاع لهذا الإمام الذي بايعه، وإن لم يعطى منها فإنه ينكس على عقبيه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلين اختصما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة، كل منهما يقول نتجت عندي يعني ولدت عندي، وأقام كل واحد منهما بينة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم أن هذه الناقة لمن هي تحت يده. ففي هذا الحديث دليل على أن المتداعيين إذا تداعيا عينا وأقام كل واحد منهما بينة، فإن كانت البينتان مؤرختين فالمتأخرة ناسخة للمتقدمة، وإن لم يكونا مؤرختين فإنهما حينئذ تتقابلان وتتساقطان، وحينئذ ترجح اليد، بمعنى أنه يحكم بأن هذه العين لمن هي في يده، لأن كل واحد منهما أقام بينة على أنها له، وهذا أقام بينة على أنها له، فتتعارض البينتان وتتساقطان، ويبقى المرجح وهو كون هذه العين بيد هذا الرجل فيحكم له بها، وهذا ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بخلاف ما إذا تداعيا عينا ليست بيد أحد أو بأيديهما، فإنها تقسم بينهما نصفين كما تقدم ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.